هنا القاهرة سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل جويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء مساء الخير، ما زلنا في سرد المواقف والطرائف اللي قابلتني في الإذاعة المصرية. من الطرائف اللي حصلت في ديسمبر 1999، خدوا بالكم ديسمبر 1999 يعني في الشهر الأخير من القرن العشرين، داخلين بعد أيام على القرن الواحد والعشرين والألفية الثالثة. الكاتب الكبير أنيس منصور كان من ضيوفي الدائمين على برامج رمضان، هو ومجموعة تانية برضو كده زي الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ومحمود السعداني وكمال الطويل والموسيقار عبد الوهاب، مجموعة كده كانت ثابتة عندي تقريبا يعني، والباقيين بيتغيروا عليهم. وهو الأستاذ أنيس من كتر ما بقالي سنين وسنين كل سنة في رمضان بستضيفه في برنامج رمضان، كان قاعد زي المتوقع ان هكلمه قبل رمضان اللي كان جاي فيه بعد ايام قليلة من يناير سنة 2000 عشان اتفق معاه على البرنامج الجديد. وتصور كمان ان انا عملت البرنامج تحت اسم ضيوفك مين سنة 2000 وان هتصل بيه عشان اسجل معاه. طب أنا ولا كنت فكرت في ده ولا سميت البرنامج ولا كان فكرة تانية يعني خالص واسم تاني خالص. فاتصلت بيه وفوجئت بيه أول ما سمع صوتي بقول ألو إزايك يا أستاذ أنيس، لقيته بيقول لي ضيوفك مين سنة 2000. هو تصور أني هقدم برنامج بهذا العنوان وإني بدعوه إليه. فقلت له والله ما أنا مرجع لك كلمة. وغيرت برنامجي اللي أنا كنت هعمله أصلا تحت اسم تاني، كنت مسمي برنامج تاني اسمه استمارة التحاق، غيرته لغيته خالص وعملت البرنامج باسم ضيوفك مين سنة 2000 زي ما اقترح وخرجت من فم الأستاذ أنيس، وسميت البرنامج ضيوفك مين سنة 2000. وكان هو أول ضيف في هذا البرنامج اللي هو فكر فيه واقترحه واقترح اسمه دون مشاورة مني، وإنما فاجئني بيه. ضيوفك مين سنة 2000؟ عمر بطيشة، الكاتب الكبير أستاذ أنيس منصور. كل سنة وانت طيب. وانت طيب عمر. لعلك تذكر بقى أن في كل مرة تكلمني على برنامج من برامجك في رمضان أردد ما قاله أحد الغلابة لعمر بن الخطاب: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكن لنا من الزمان جنة، أقسم بالله لا تفعلك. وأنا بسعد جدا بهذه الأبيات اللي حضرتك بترد عليا بيها تليفونيا كل ما أطلبك للتسجيل في برنامج رمضان، وبتفائل بيها جدا. موقف آخر أذكره في هذه الأيام، عملت السهرة بتاعت رأس السنة، عملت سهرة بنوعات كبيرة مدتها ساعتين، وكتب عنها صديقي الكاتب الصحفي الكبير محمد صالح بالأهرام عمود كبير جدا يمتدح فيه. هو كان مشرف على صفحة الإذاعة والتلفزيون، فكتب يمتدح هذه السهرة يعني، وقال كلمتين حلوين أوي في حقي. فأنا من فرحتي اتصلت بالأستاذ أمين بسيوني رئيس الإذاعة وقريت له العمود بتاع الأستاذ محمد صالح، فانبسط جدا طبعا وشجعني بكلمتين حلوين، لكن بيدعبني يعني قال لي قلتوا يعني مش فيه لكم رئيس هو اللي شجعكم وخلاكم تعملوا الشغل الحلو ده، مفيش اسمه حتى ما يجيش في العمود بكلمة بنص سطر. فأنا ما كدبتش خبر، رحت متصل بصديقي محمد صالح وقلت له يا محمد الأستاذ أمين بسوني فرحان جدا بالعمود اللي انت كتبته، لكن بيقول ازاي تغفل اسمه، مش هو اللي ورا كل الشغل اللي كل الإذاعة المصرية بتعمله ولا ايه؟ قال لي والله عنده حق عمر، على العموم انا ايه هكلمه اراضيه وحب بعد كده اكتب عنه ان شاء الله، بس عشان انا برا البيت الاجند التليفونات مش معايا، اديني نمرة التليفون وانا هكلمه حالا وارجع اكلمك. أنا لأنه صاحبي وبنخرج سوا وأصدقاء يعني ما تصورتش أنه هو عايز تليفوني أنا. افتكرت أنه هو عايز تليفون الأستاذ أمين بسيوني، فديته نمرة الأستاذ أمين بسيوني، كتبها على ورقة كده جنبه وحطها قدامه وهو بيطلب في التليفون. طلب الأستاذ أمين، قال له يا أستاذ أمين مساء الخير. قال لي عمر إن أنت مبسوط من العمود اللي كتب النهاردة، بس زعلان إن اسمك ما جاش فيه، وأنا إن شاء الله يعني هعوضها لك في عمود جاي وبتاع. فقال له يا محمد ما فيش حاجة، عمر كبر الموضوع، دي دعابة مني له يعني، وكان فيش حاجة إلا ألف شكر وكده، وقفل معاه. بيطلبني بقى عشان يقول لي إن هو كلمه، فبص في الورقة اللي مكتوب فيها نمر التليفون، طبعا مكتوب فيها نمر التليفون الأستاذ أمين، فراح طلبه تاني على إنه أنا، وراح قال له الآتي: آه يا عمورة، على فكرة كلمت لك عمك أمين بسيوني ودلعته على الآخر، والراجل ما سبتوش اللي هو منشكح آخر انشكاح. طبعا أمين بسيوني قال له: يا محمد أنا أمين بسيوني ثاني يا محمد. قال له: آه خبر، أنا آسف جدا، آسف جدا أستاذ أمين. وراح قافل معاه، وراح إيه عايز يطلبني بقى عشان يوبختي على اللي حصل ده. فبص برضه في نمرة التليفون، وراح طالب للمرة الثالثة أمين بسيوني وقال له الآتي: بقى يا راجل يا ناقص، تديني نمرة أمين بسيوني على إيه إن هي نمرتك، وتخليني أعرف الراجل الواقع المنيلة ديت. فانفجر فيه الأستاذ أمين بسيوني، قال له: في إيه يا محمد يا صالح، جرالك إيه؟ عمر بطيش لخبط لك نفوخك ولا إيه؟ فطبعا محمد صالح أسقط في يده وارتبك جدا، لدرجة أنه خاف يطلبني يحكي لي بقى المرة دي، يقوم يطلب خامس مرة أمين بسيوني. فاستنى لغاية ما قابلني شخصيا وحكالي الحكاية دي، ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة الدسوقي.